قال رحمه الله: وقال لهذين: إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الجميلة فيعصوا ربهم، وما ربك بظلام من العبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، فالله سبحانه نزه نفسه عن الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو نزه سبحانه تعالى عن ظلم العباد جل وعلا، فلذلك لا يغير ما بهم من العافية والنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الجميلة إلى الحال القبيحة فيعصون الله سبحانه وتعالى. فعندئذ يحصل التبديل إذا بدلوا، يحصل التغيير إذا غيروا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير العباد غير ما بهم، نسأل الله السلامة. تقدم معنا أنه قد أزيلت نعم كثيرة عن العباد، ومن أعظم النعم التي أزيل شيء عنها أو عنهم ولم تزل بالكلية فلا زال شيء منها موجود، نعمة الأمن. فهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على العباد وامتن بها على قريش، جعلهم يرحلون للتجارة شتاء وصيفا آمنين، يذهبون ويرجعون. فإذا حصل التغيير غيرت هذه النعمة. وذكر تلك القرية التي كانت على عافية في هذا الباب وعلى خير، فغيرت وكفرت بنعم الله سبحانه وتعالى، فغير الله جل وعلا ما بها. وذكر قرية أخرى في اليمن كانت على رغد من العيش، غيرت فغير الله سبحانه وتعالى. وكم من الأمثال ضربها للناس ليعقلوها ويتأملوها ويتفكروا فيها لتحدث فيهم خيرا وبعدا عن سلوك سبيل أولئك المجرمين ممن غيروا فغير ما بهم. وهذه الأمة حصل لها ما حصل وسلكت مسلك من تقدم، أعني في الجملة لا بالجملة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فحصل الاتباع لسلوك أولئك المنحرفين من بعض الأمة وحصل ما حصل. والشر يعم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. حصل ما حصل بسبب تغيير من غير وانحراف من انحرف، وهذه سنة قد قدرها الله سبحانه وتعالى على أولئك: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قد استدل بها الشيخ محمد رحمه الله على اتباع الأمة سبيل المجرمين في الشرك، أي بعض الأمة، وأنها ستتبعهم في بناء المساجد أو القبور داخل المساجد، دفن القبور داخل المساجد وبناء المساجد على القبور وغير ذلك مما سلكه من تقدم، سلكه بعض الأمة. وهذا مصداق هذا الحديث العام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والسنن هنا مفرد أضيف أو جمع أيضا كذلك يفيد العموم، لتتبعن سنن جمع سنة، وطريق أو طرق جمع طريق، وهذا حاصل. فلا تكاد طريق من طرق المتقدمين إلا وسلكها من سلكها من أمة محمد حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه مع التوائه وانعطافاته الكثيرة، لو دخلوا هذا الجحر الصعب دخلته أمة محمد. جحر الضب صعب جدا في التواءات كثيرة، ومع ذلك الأمة تتبعهم على هذه الالتواءات، كل ما دخلوا بعدهم، صلى الله العافية والسلام. إلا الطائفة التي استثناها رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ذكرها الشيخ محمد في نفس الباب الذي ذكره أن الأمة ستسلك سبيل من تقدم، أو بعض الأمة ستسلك سبيل من تقدم، فذكر الأدلة في سلوك سبيلهم، وذكر في خاتمة الباب هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذا يدل على فقه الشيخ محمد رحمه الله، وأنه ليس جميع الأمة سلكت سبيل أولئك، فهناك طائفة لا زالت على خير. ولا زالت عن الأمر العتيق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه باقية إلى قيام الساعة، ولها علامات ودلائل واضحات تدل عليها. هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه من أظهر علاماتها سلوك منهج السلف واقتفاء منهج السلف وتحري هذا الأمر. والحاصل التغيير لا يحصل إلا بتغيير، والتبديل لا يحصل إلا بتبديل. قد ذكر الله سبحانه صنيع بني إسرائيل، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. سلهم هؤلاء الذين كانوا في النعم وفي الرغد من العيش، كم من نعمة كانوا فيها بينة ظاهرة، لكن بدلوا وغيروا، فغير الله سبحانه وتعالى ما بهم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له، أي لا راد له، فلا راد لحكمه سبحانه، وما لهم من دونه من وال، أي ملجأ يلجأون إليه، وقيل وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. ما لهم من دون الله من وال، قولان في وال، قيل الوال المقصود به الملجأ هذا غير عاقل، وقيل الوال المقصود به الوالي وهو العاقل الذي يدفع عنهم العذاب، ما فيه والي يتولاهم ويدفع عنهم عذاب الله الذي قد قدره الله وحل بهم. فمن تولاه الله هنيئا له، فلا يستطيع أحد أن يمسه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله سبحانه قدره عليه، وهذه عقيدة أهل الإسلام. وإذا حصل له شيء من الابتلاء فأراد الله به خيرا في ابتلائه، فأمره كله خير له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المؤمن، وهكذا كما أخبر في هذا الحديث: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة إن شاكها إلا كتب له بها أجر. فحاله يدور في الأجور، حاله يدور في الأجور، فلا يخرج عن حال الأجور المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير. حديث. قال رحمه الله: قوله عز وجل: هو الذي يريكم البرق، قوله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والرسل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهذا في شأن أولئك المكذبين، وفي شأن الناس أيضا كذلك، يحذرهم الله جل وعلا من بطشه ونقمته، فيرسل عليهم من الحوادث الكونية والأمور المخيفة التي تحدث فيهم خوفا وطمعا، خوف من عذابه وطمعا في رضاه سبحانه وتعالى، وطمعا أيضا كذلك فيما عنده جل وعلا. فقال في هذه الآية: وهو الذي يريكم البرق، أي لمعان البرق الذي يظهر من خلال السحاب، والبرق معروف عند الناس يرونه رؤيا العين، ويريهم ذلك اللمعان الذي يظهره سبحانه من خلال السحاب، ومن خلال السحاب الأشياء التي بينها، فيريهم هذه الآية العظيمة. ثم ذكر العلة في إراءتهم هذه الآية: يريكم البرق خوفا وطمعا، أي لأجل التخويف ولأجل الطمع. يريكم هذه الآية العظيمة، آية البرق التي يراها العباد من السحاب، وهي آية عظيمة. وقيل خوفا وطمعا مصدران: يطمعون طمعا ويخافون خوفا، يخافون خوفا يطمعون طمعا. وقيل حال من الفاعل يريكم، أو من الضمير الكاف يريكم خائفين، حال كونكم خائفين طامعين، يريكم البرق حال كونكم خائفين طامعين. والأمر سهل في إعرابها، والذي يظهر أنها إما أن تكون مفعول مطلق أو مفعول من لأجله منصوب على العلة، هذا أقرب، يريكم البرق لأجل الخوف والطمع، فيريكم هذه الآية العظيمة آية البرق التي يراها الناس ويرى ذلك اللمعان العظيم ويخطف به الأبصار سبحانه وتعالى. وينشئ السحاب الثقال، أن يخلق هذه السحاب العظيمة وهي ثقيلة محملة بالمياه، فيجعلها الله سبحانه وتعالى فيما شاء من الأمكنة وينزل ما فيها من الماء على من شاء جل وعلا. فهذه السحاب أنشأها الله سبحانه وخلقها الله جل وعلا وحملها من المياه ما حملها إذا أراد، ثم يمطرها حيث شاء وعلى من شاء جل وعلا. هذا كله تهديد لأولئك المعاندين، وهكذا أيضا لعلهم يطمعون في رحمة الله ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبون إليه. ولكن من قد جعل على قلبه الغلاف والران ويصعب إيمانه، ما هو حول الإيمان الذي قد كتب الله عليه الشقاء، ولا يؤمن مهما رأى من هذه الآيات التي يرسلها الله سبحانه. ويسبح الرعد بحمده، المقصود بالرعد هو الصوت الذي يسمع من السماء، وهو صوت مزعج يحصل من الإزعاج به ما يحصل على العباد. فهذا الرعد أنشأه الله وخلقه الله سبحانه وتعالى، وهو يسبح لله جل وعلا تسبيحا حقيقيا وليس من باب المجاز، بل هو تسبيح يليق بهذا المخلوق. يسبح الرعد بحمده، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن شيء عام، ومما يدخل تحت هذا العام الرعد، فالرعد يسبح لله سبحانه وتعالى تسبيحا يليق به، تسبيحا يليق بهذا المخلوق، وهو التسبيح المعلوم والله أعلم، سبحان الله بحمده. ويسبح الرعد بحمده، يسبح التسبيح سبحان الله بحمده. وقيل المقصود بالرعد هنا الملك، ويسبح الرعد الملك الذي يقوم على هذا الشأن، فهو يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وقيل المقصود بذلك يسبح سامعوه عند سماع الرعد، يسبحون لله سبحانه وتعالى، يقولون سبحان الله بحمده. والأول أولى والله أعلم. ويسبح الرعد أي الصوت المسموع من السماء المزعج المغلق، يسبح لله سبحانه وتعالى تسبيحا يليق بجلاله به، تسبيحا يليق به وبما هو عليه من الصفة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا لا مانع منه أن يسبح هذا المخلوق وأن ينطقه الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. فلا يقال كيف يسبح الرعد، يسبح الرعد، الله على كل شيء قدير، أنطقك فهو قادر على إنطاق هذا الرعد بأن يسبح لله سبحانه وتعالى. وقيل الملك، ولا إشكال في هذا القول، قيل الملك سبح الملك، ما في إشكال في تسبيح الملك. وقيل المقصود بقول يسبح الرعد يسبح سامع الرعد، يسبحون إذا سمعوا الرعد فيقولون سبحان الله بحمده. قد جاءت بعض الآثار عن ابن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد فقال سبحان الذي يسبحه، أو سبحان من يسبح له، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، عن ابن الزبير قال: ويسبح الرعد بحمده، أي متلبسا بحمده حال كونه متلبسا بحمده، والملائكة من خيفته، أي من خوف الله سبحانه وتعالى وخشيته وإجلاله، تسبح الملائكة لله سبحانه وتعالى، فهي تسبح لربها جل وعلا تعظيما له وخشية منه وإجلالا له جل وعلا. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، من شاء سبحانه أن يرسل عليها أن أرسلها. والصواعق هي النار الحارقة التي تخرج من السحاب، يرسلها جل وعلا عذابا على من شاء من خلقه، أو يرسلها على من شاء، وإن لم تكن عذابا فتصيب من شاء من خلقه جل وعلا، وإلا مثل هذه الأشياء يعذب بها ربنا سبحانه من شاء من خلقه. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، من هؤلاء، وهم يجادلون هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم في قوله وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يجادلون في الله سبحانه وتعالى، فانتقل من الخطاب إلى الغيبة فقال وهم يجادلون في الله، وهو شديد المحال، يجادلون الجدل العقيم لدفع الحق ولدفع ما جاءت به الرسل، فيجادلون في الحق ويجادلون فيما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله، والله شديد العقاب شديد القوة شديد المحال سبحانه وتعالى. وقد اختلفوا في المحال، اختلف أهل التفسير فيه على ما ربما يذكر شيئا من ذلك، فقيل الشدة والقوة شديد الشد أو شديد القوة سبحانه وتعالى، وقيل شديد الكيد، وقيل شديد المكر، وقيل شديد المماحلة والمكايدة سبحانه وتعالى. فإذا أراد شيئا جل وعلا فلا أحد يعترضه سبحانه، ولا يتعاصى عليه شيء جل وعلا، ولا يفوته هارب، شديد المحال شديد الحول شديد القوة، فلا يريد شيئا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء ولا يفوته هارب، شديد المحال. وهذه لها سبب نزول ذكره شيخنا رحمه الله في أسبابه، وهو أن رجلا ذهب إليه بعض الصحابة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه ويحث على الإسلام والاستقامة، وهو يقول لذلك المرسل من ربك؟ أيش ربك هذا؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ فيرجع ذلك كئيبا حزينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بما سمع من ذلك المعرض، فيقول ارجع إليه مرة ثانية، ويرجع إليه وينصحه ويقول أيش ربك هذا؟ من حديد؟ من نحاس؟ فيرجع ذلك ثم يرجع إليه الثالثة، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته، فأنزل الله سبحانه يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أصاب بها ذلك يجادل الذي يجادل بالباطل، أصابه الله بتلك الصاعقة بسبب جدله بالباطل، وهم يجادلون في الله، وهو شديد المحال شديد الحول شديد القوة شديد المكر شديد الكيد سبحانه وتعالى. هذا حاصل هذه الآية أو الآيتين، وأن المقصود بها تخويف أولئك المعرضين وبيان عظمته سبحانه وجلاله جل وعلا، وأن هذه المخلوقات تعظمه وتجله وتسبح بحمده وتسبح من خيفته جل وعلا، وأن الله سبحانه توعد المعرضين والمجادلين بالباطل ليدفعوا به الحق بأن الله يصيبهم بشيء من عذابه سبحانه. قال رحمه الله قوله، وإذا أراد الله قوله عز وجل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، ما يعرب خوفا وطمعا؟ مفعول لأجله، أي لأجل الخوف ولأجل الطمع، ليخافوا وليطمعوا، وقيل حال أحسنت من الكاف خائفين طامعين، أو من البرق، وقيل مصدر، نعم مصدراني، يرسل البرق أو يريكم البرق تخافون خوفا وتطمعون، أو لتخافون خوفا وتطمعون طمعا، أو لتطمعوا طمعا، فهي علة إرسال البرق أو إراءة البرق للعباد خوفا وطمعا، العلة في إراءتهم البرق خوفا وطمعا، لأجل الخوف والطمع. وأفعال الله معللة، وأفعال الله لحكمة سبحانه وتعالى مقرونة بحكمة، فلم يفعل شيئا سبحانه وتعالى بمجرد الإرادة والمشيئة فقط، بل يفعل ذلك بإرادته ومشيئته المقرونة بالحكمة والعلة، خلافا للأشاعرة نفاة الحكمة، فهم يمحضون أفعاله للإرادة والمشيئة، يقول يفعل بإرادته ومشيئته فقط من غير حكمة ومن غير علة، هذا قول مبتدع، والأدلة تدل على أن أفعاله تصدر لحكمة ولعلة. قال رحمه الله قوله عز وجل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قيل خوفا من الصاعقة، طمعا في نفع المطر، وقيل الخوف للمسافر يخاف منه الأذى والمشقة، والطمع للمقيم يرجو منه البركة والمنفعة. أناس تخاف البرق عند سفرها، وأناس تطمع في وجود البرق لنزول المطر تحصل به البركة والمنفعة. فذكر التنويع خوفا وطمعا، أو ذكر المتعاطفين لأجل بيان هذا الأمر. على المعنى الثاني، الخوف للمسافر يخافه من الأذى والمشقة، والطمع للمقيم يرجو منه البركة والمنفعة، فبعده مطر في الغالب. وقيل الخوف من المطر في غير مكانه وإبانه، ويبعنا مكانه وقته، والطمع إذا كان في مكانه وإبانه. ومن البلدان ما إذا أمطروا قحطوا، وإذا لم يمطروا أخصبوا. لا إله إلا الله. من البلدان ما إذا أمطروا قحطوا، وما لم يمطروا أخصبوا. والله على كل شيء قدير، وهذا خلاف العادة. فالمعلوم أن الخصب يأتي بعد المطر، وأن الجدب يكون بسبب ارتفاع المطر. قال قوله: وينشئ السحاب الثقال بالمطر. يقال: أنشأ الله السحابة فنشأت، أي أبداها فبدت. والسحاب جمع، واحدته سحابة. قال علي رضي الله عنه: السحاب غربال الماء. قوله: ويسبح الرعد بحمده. أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والصوت المسموع منه تسبيحه. ولا مانع أن يكون المقصود على ظاهر الآية: ويسبح الرعد بحمده. الرعد الصوت الذي يسمع من السماء المزعج للعباد، يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس بمستبعد وليس على الله بمستنكر، أن يسبح الرعد هذا الشيء الذي يسمعه الناس، يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ويؤيد هذا القول ما تقدم من الآية التي أشرنا إليها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلا مانع أن يكون المقصود به الرعد، وهذا هو ظاهر الآية. أما الرعد اسم ملك، هذا يحتاج إلى دليل من السنة على أن هناك ملك يقال له الرعد، فالملائكة الذين جاءت تسميتهم معلومون في السنة، ولا يعلم ملك الرعد أو يقال له الرعد. قال ابن عباس: من سمع صوت الرعد فقال: سبحانه الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهو على كل شيء قدير، فإن أصابته صاعقة فعلي ديته. الله أعلم بهذا. فإن أصابته صاعقة فعلي ديته، معناه أنه يحصل نفسه من نزول الصاعقة به والعذاب به. من قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير، فقد حصن نفسه وأتى بما يكون سبباً، جعله الله سبباً لدفع الصواعق عنه على هذا الأثر، ولا يحتاج إلى دليل، الله أعلم. فلم يذكر سنداً له، أو لم يذكر سنداً له، الله أعلم. وقد يحصل السبب ويتخلف المسبب. فكم من أسباب يبذلها العباد قد جعلها الله أسباباً شرعيةً، ومع ذلك لا يتحقق لهم المسببات بها، ليعلم العباد أن الله هو الذي يفعل ما يريد مهما حصل مهما فعل العباد. فما لم يرده الله سبحانه فلا يقع، ولو بذلوا فيه ما بذلوا من الأسباب. لكن الله قد ربط المسببات بأسبابها، فينبغي فعل الأسباب المشروعة للحصول على المسببات، ومع ذلك قد تفعل الأسباب وتتخلف المسببات. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال: ضعيف. عن أبي هريرة المرفوع والكلام، لكن هنا رقم ثلاثة، هذا ما هو ثلاثة سيأتي، لكن أثر بن الزبير قال ذكره النووي الأذكار تفسير ابن كثير، ففيهما الأذكار التي تقال عند سماع صوت الرعد. انظر لنا إيش الألباني قال في هذا الأثر الذي يعرفه أنه ثابت. يقول عن عبد الله بن الزبير: رواه مالك وموطأه البخاري في الأدب المفرد، كلاهما من طريق عامر عبد الله بن الزبير عن أبيه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الأدب. أحسنت، هذا الذي نعرفه أنه ثابت، فلا بأس إذا جاء الشخص بهذا الذكر ما فيه مانع، أنه يقول عند السماع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد بعد أن يذكر هذا الأثر، وهذا أيضا في السلسلة. قال: الحديث الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. قال حسن: هذا موقوف جاء عن علي وجاء عن غير علي، وخالف جماعة من السلف، وافق جماعة من السلف وخالفه جماعة من السلف، فجاء عن علي ذكروه، وافق من السلف من وافق وخالف من خالفه، فلو فيه شيء أقوى من هذا. وما ذكر هنا عن من على أنه حديث مرفوع، وإن جاء موقوفا. انظروا لنا هذا الأثر، فما هو الذي رجحه العلماء في هذا الأثر؟ فالذي يعرفه كما ذكره بعض أهل التفسير أنه موقوف على علي، وافق جماعة من السلف وخالفه جماعة، فإن ثبت فهذا التفسير صحيح، ويسبح الرعد بحمده أي الملك الذي يسوق السحاب، فهو يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، أو يزجر الرعد، يعني الذي يزجر الرعد يقال له الرعد، فإن ثبت هذا فهو العمدة، وهو الذي ينبغي أن يقال به سبح الرعد، ولا مانع أيضا كذلك أن يقصد به الرعد المعلوم، فإنه يسبح لله، فما من شيء له يسبح لله سبحانه وتعالى، فلا مانع من ذا وذاك. فعلى الأول يكون الملائكة من باب عطف العام على الخاص لبيان شرفه، وإلا كلهم يسبحون الرعد هذا الملك، وهكذا الملائكة الآخرون كلهم مسبحون لله، لكن لبيان شرفه وتشريفه فإنه قدم في الذكر وفصل عن الملائكة، فقال: يسبح الرعد بحمده، ثم عطف العام على الخاص بيانا لشرف الخاص والملائكة من خيفته. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا يدل على خوفه، فيترك الحديث ويقبل على الذكر، ويقول إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد. وفي بعض الأخبار يقول الله تعالى: لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل ولا أطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. وهذا قد جاءت أدلة تؤيد هذا، أن الطاعة لها منافع عظيمة على العباد، يدفع الله بها الشر، لكن لما حصلت المعاصي بتقدير الله سبحانه وتعالى حصل ما حصل، الجزاء من جنس العمل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إذا حصل الشكر، حصلت الاستقامة وحصل الإيمان، ما يفعل الله به، إيش بالنفع له سبحانه، ما له نفع أصلا به، وإنما يؤدبكم لمصلحتكم، فإنكم لو تركتم وما أنتم عليه من المعاصي حصل الاسترسال، تحصل العقوبات ليرتدع العباد ويعود العباد إلى الله، لكن لو حصل الإيمان وحصل الخير ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال رحمه الله، هذا نكتفي به إن شاء الله، الذي قد ذكر نكتفي به. انظروا لنا يا أخوان هل رجح فيه الوقف هذا الذي ذكر مرفوعا أو ذكره الشيخ الألباني في السلسلة، فأن أحد ذكر أن الراجح فيه الوقف عن علي، فإنه قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال بنفس اللفظ هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.